نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خصمان اللذان تسورا المحراب، محراب داود، هل هم من الملائكة أم من البشر؟ من الملائكة، من الملائكة تصوروا على داود المحراب، يعني المصلى. المحراب ما هو اللي نعلم الآن المذبح اللي بالجدار، لا، المحراب المصلى يسمى محرابا. فهم أراد الله أن يمتحن داود فأرسل إليه الملكان، تصور عليه المحراب، تصور الجدار، وما شعر لهم عنده ففزع منهم، قالوا لا تخف خصما إلى آخر. نعم.